اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. نسأل الله تعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، ونجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا من ذرياتنا ولا من أصحابنا ولا من أحبابنا شقيا ولا محروما. ونحمد الله تعالى أيضا أن يسر لنا الاجتماع في بيت من بيوت الله، نتلو كتاب الله ونتدارسه بيننا، ونسأل الله جل وعلا أن يحقق فينا ما وعد من قوله عليه الصلاة والسلام: إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله تعالى في من عنده. فأسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا كذلك. ما هو المنهج الشرعي في التعامل مع المصائب؟ المنهج الشرعي أساسا في تعامل الإنسان مع المصيبة، أولا أن يعرف أن هذه المصائب لا حول له ولا قوة في دفعها. إنسان مات ولده، أصيب بمرض، هل جزعي الآن سوف يذهب عني هذه المصيبة، يرفعها عني؟ نحن أحيانا أيها الإخوة نتعامل مع بعض المشاكل بأساليب ليست حلا لها. أحيانا نتعامل مع المشاكل بأساليب ليست حلا لها. يعني مثال، النبي عليه الصلاة والسلام لعن النائحة والشاقة والحالقة ونحو ذلك. المرأة التي يموت زوجها أو ولدها أو أخوها أو كذا بين يديها، ثم تبدأ تصرخ وتنوح وتشق جيبها. الآن الموت مصيبة، أو إن شئت سميه مشكلة، كيف نتعامل معها؟ نتعامل معها بالطريق الشرعي: غسله، كفنه، صلي عليه، ادفنه، ادعو له، انتهينا. هذا هو الطريق الشرعي للتعامل مع هذه المشكلة، هذا هو الحل لهذه المشكلة. ليس الحل لها أن تشق جيبها وتنثر شعرها وتبدأ تصرخ وتصيح، ليس هذا هو الحل لهذه المشكلة. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. إنسان فرضا ولده أراد أن ينزل من الدرج، فرض من سلم الدرج، وانزلقت رجله ووقع وضرب رأسه في الجدار وفتح رأسه وخرج الدم. ليس الحل لهذه المشكلة أن تجلس عند رأسه تبكي، لا، الحل لهذه المشكلة تحمل ولا تذهب به المستشفى. كذلك عندما تقع المصائب، إنسان أصاب أي مصيبة من المصائب، ذهب ماله، فاته شيء كان حريصا عليه، أي أمر من الأمور، ليس الحل لهذه المشكلة التي وقعت أن تبدأ تصرخ وتنوح لموت ولدك أو لذهاب مالك أو لفوات خير أنت تريده. الحل أولا أن تعلم أن التعامل مع هذه المشكلة أولا بالتسليم والرضا بما أعطاك الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل يعطي من يشاء ويمنع من يشاء جل وعلا. هذا الأمر الأول عندما تريد أن تتعامل مع المصيبة. الأمر الثاني أن تتخيل ماذا لو كانت المصيبة أعظم مما هي عليه. كيف لو كانت المصيبة أعظم؟ بمعنى أنت مثل ما وقع لعروة بن الزبير لما أصابته الآكلة في رجله، يعني مثل الغرغرينة أصيب بها في رجله فقطعوها، فقال: اللهم لك الحمد أنت أعطيتني أربعة أعضاء وأخذت واحدا، لك الحمد أنك لم تأخذ ثلاثة وتترك واحد، أنت ربي أخذت واحد وتركت لي ثلاثة، لك الحمد. لأن كان ممكن الله يأخذ ثلاثة ويخلي واحد. فتخيل المصيبة كيف لو كانت أعظم. مات ولدك، قال: الحمد لله أن الله أعطاني ثلاثة أولاد ولا أخذ إلا واحد، غير ممكن يذهب أولاده كلهم. وأعرف شخصا عنده 11 ما بين الأولاد والبنات، هذا رجل دكتور في الجامعة، أولاده 11 ما بين أولاد وبنات، وزوجته هي رقم 12 في البيت عنده. فيعني هذا مثال على بعض المصائب التي تصيب الإنسان، وأنه يتعامل معها بالأسلوب الشرعي لأجل أن يبقى عقله فيه بس لا يذهب عنه. فذهب ولده الكبير بإخوانه وأمه لحضور زواج في مدينة قريبة، فلما كانوا عائدين وقع لهم حادث وماتوا كلهم. شوف المصيبة، ماتوا كلهم. النبي عليه الصلاة والسلام لما رفع إليه ولده إبراهيم وجعل نفسه تقعقع يموت، جعل النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، ولده يا أخي يبكي. فيقول عبد الرحمن بن عوف كما عند مسلم: يا رسول الله تبكي؟ قال: إنها رحمة، رحمة، رحمة، هذه رحمة، ولدي رحمة، فما بالك بواحد يموت أولاده كلهم. فمن منهج الشرع في التعامل مع المصيبة أن تتخيل كيف لو كانت المصيبة أعظم، أنت مات خمسة من أولادك غيرك يموت أولاده كلهم، أنت ذهب نصف مالك غيرك يذهب ماله كله، أنت ذهب مالك كله وبقيت صحتك غيرك يذهب ماله وصحته معه بعد ونحو ذلك. فتتخيل كيف لو كانت المصيبة أعظم من ذلك، كيف لو كانت المصيبة أعظم من ذلك فتهون عليك. كما ذكروا أن امرأة كانت تلد بنات، فولدت البنت السابعة أو الثامنة وكان زوجها قد قال لها: إن ولدت بنتا فأنت طالق ونحو ذلك. فبكت لما ولدت، فسألها الطبيبة أو الطبيب: ما الخبر؟ قالت: إن زوجي سيطلقني، وهذه البنت رقم ثمانية لما ولدت في المستشفى، فإذا هي يعني بنت. فلما جاء الزوج ليرى خرج إليه الطبيب وقال: لا أبشرك، ما شاء الله جاك ولد. ففرح واستبشر، قال: لكن هذا الولد ليس له رجلان، عنده نوع إعاقة، ليس له رجلان، عنده ضمور في الرأس، عنده مشكلة في الكلى، عنده عدة ثقوب في القلب، فيعني ولد لكن سيتعبك، سيكلفك أموالا، إما أن تبقيه عندنا في المستشفى، وإما أن تأتي بممرض أو ممرضة في البيت ويبقى معه، لكن اصبر واحتسب، هذه مصيبة. فالرجل جلس ينتفض، ما يدري يعني بكيف الذي أصابه. فقال: طيب أنا عندي لك اقتراح. يقول له الطبيب: قال: نعم. قال: عندنا بنت يعني أبوها متوفى وأمها ولدتها وماتت ولا لها يعني ما ليس لها عائل، ما رأيك أن نأخذ هذا الولد ونرسله إلى الدار الخاصة بالأيتام بدل البنت ونعطيك بنتها؟ قال: والله فكرة. قل: فكرة. قال: لا، إذن أبشر، ابنتك زوجتك قد جاءت ببنت سليمة جميلة إلى آخره، واحمد الله تعالى أنه لم يبتليك بغير ذلك، لم يبتليك بغير ذلك. فالإنسان إذا تخيل كيف لو كانت المصيبة أعظم مما هي عليه، هانت عليه مصيبته. إذا تخيل كيف لو كانت المصيبة أعظم، تهون عليه المصيبة. كذلك من المنهج الشرعي أن يعلم أنه ليس وحده الذي تصيبه المصائب، يا أخي غيرك تصيبه مصائب، إن مات ولدك فالذين يموت أولادهم كثر، إن قل مالك فالذين أموالهم قليلة كثير، إن سرقت سيارتك فالذين سرق سيارتهم كثير، إن فصلت من عملك فالذين يفصلون من أعمالهم كثير. فاعلم أنك لست وحدك الذي أصبت بهذه المصيبة، بل كثير من الناس تصيبهم مثل هذه المصيبة، فهذا يدفع الإنسان إذن أن يصبر أيضا على ما أصابه. قال الله جل وعلا: والله بكل شيء عليم، يعني أحاط علما بما كان وما يكون سبحانه وتعالى، وما لم يكن لو كان كيف يكون. ثم قال الله جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين، الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قول الله جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هذا أمر بتعظيم الوحيين. أطيعوا الله يعني أطيعوا ما جاء في القرآن، وأطيعوا الرسول أطيعوا ما جاء في السنة، ولا يجوز للإنسان أن يأخذ ما جاء في القرآن دون السنة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا ألفين رجلا متكئا على أريكته يقول: ما وجدنا في كتاب الله أخذناه، وما في غيره تركناه. قال: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. والله جل وعلا يقول: قل إنما أنذركم بالوحي، والوحي هو الكتاب والسنة. لذلك قال الله عن النبي عليه الصلاة والسلام: وما ينطق عن الهوى. ترى لما يقول عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، هذا وحي جاءه. لما يقول هو الطهور ماءه الحل ميتته عن البحر، هذا وحي جاء، ما يألف كلام من عنده عليه الصلاة والسلام ويقوله للناس. والله تعالى يقول: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فدل هذا على أنه عليه الصلاة والسلام لا يملك أن يقول كلاما من عنده، بل كل ما يقوله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأمر الشريعة هو وحي يوحيه الله تعالى إليه. وواجب الرسول البلاغ، واجب الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ، وكذلك واجب أتباعه البلاغ. اللي واجب على الأتباع، علينا نحن أن نبلغ، ما على الرسول إلا البلاغ. أما هداية الناس هذه إلى الله سبحانه وتعالى، لكن ينبغي أن نبلغ أيضا الدين بأسلوب مناسب ليقبله الناس. قول الله تعالى: فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين، الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذا بيان أن التوحيد يقتضي الاستسلام لله تعالى والتوكل عليه، والله جل وعلا لا يرضى أن يشرك معه أحد، ذلك حرم أن يسجد لغير الله، أن يذبح لغير الله، أن يحلف بغير الله، كل هذه حرام، لأنها منازعة لله تعالى في ملكه. أنت مقتنع أن الله واحد لا شريك له، يا أخي أدعه، لماذا تدعو غيره؟ لماذا تدعو غيره من دون الله؟ بالأمس كنت أستمع إلى شريط لأحدهم، فكان خطبة جمعة أو محاضرة أو كذا، فكان يقول: أنت لما تقول يا علي معناه يا الله، بهالعبارة يقول: لما تقول يا علي معناه يا الله. فانظر إلى هذا الشرك والضلال كيف يكون. الله تعالى يقول: الله لا إله إلا هو، لا يرضى أن يكون معه ملك مقرب ولا نبي مرسل، ولو دعوت معه خاتم أنبيائه وسيد أوليائه محمد صلى الله عليه وسلم لما رضي الله جل وعلا به. يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الله تعالى غني، فلا ينبغي للإنسان أن يعني أن يتساهل بمثل هذا. التوحيد يقتضي الاستسلام لله جل وعلا والتوكل عليه. ثم قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. بين يدي عدد من المسائل، أولا قيل سبب نزول هذه الآية في أقوام من المؤمنين تأخرت هجرتهم بسبب أولادهم وزوجاتهم، أرادوا أن يهاجروا فكان أولادهم وزوجاتهم لا يريدون أن يفارقوا وطنهم مكة فتأخرت هجرتهم، فلما هاجروا بعد ذلك متأخرين إلى المدينة فإذا المسلمون في المدينة قد سبقوهم في العلم وربما سبقوهم في بعض ميادين الجهاد، فغضب أولئك على زوجاتهم وأولادهم: كيف منعتونا من الهجرة؟ كيف فوتتم علينا هذا الخير كله؟ وهموا بعقابهم، هم أن يرجع وأن يعاقب زوجته وأولاده. فقال الله تعالى: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، يعني أمرهم الله تعالى بالعفو عنهم. فتنة الأولاد والأزواج والأموال فتنة عظيمة، كم من إنسان كان متمسكا بالدين حريصا عليه ثم بسبب زوجته وقع في بعض المحظورات الشرعية، يعني بعض الناس بدأ يسافر إلى بلاد يحرم السفر إليها بسبب زوجته تضغط عليه، كل الناس سافرون كل الناس يذهبون اذهب بنا. بعض الناس ربما بدأ يشتغل في بعض الوظائف مع وجود الحرج فيها وأنها وظائف محرمة بسبب أن زوجته أو أولاده يعني يقولون نريد أموالا، ليش راتبك قليل ونحو ذلك. بعض الناس ربما ترك الصلاة في المسجد بسبب انشغاله بأمواله أو بزوجته وأولاده أو نحو ذلك. فالإنسان يحذر في الحقيقة من أن يفتن بمثل هذا. قال الله: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروا. لا يكن ولدك سببا لاستجلاب المعصية إليك وسببا لوقوعك في المنكر، بل لا أقول أن الإنسان يستعمل معه العنف، بل يعني يتلطف معه ويحاول أن يقنعه أن هذا محرم ولا يجوز، وأن يعوضه ببعض يعني الطرق الأخرى التي لا يكون فيها حرج شرعي. قول الله تعالى فاحذروهم يعني احذروهم على دينكم. ومثله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، قال الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. يعني أيضا لا يلهي الإنسان أمواله أو لا يلهي الإنسان أمواله ولا أولاده عن ذكر الله. تلهيه بعض الناس الآن تلهيه أمواله عند الشركات عند الشيء، تلهيه عن الصلاة. بعض الناس يجلس على الكمبيوتر عنده بعض الأعمال التي يكتسب منها مالا، إما طباعة إما برمجة إما، ويؤذن وربما فاته ركعة أو ركعتان بسبب انشغاله، فدل هذا على أنها ألهته عن ذكر الله، يعني ألهته عن الصلاة. أمر الله تعالى بالعفو فقال جل وعلا وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. العفو له فضيلة، ومن عفا عفي عنه، ومن غفر غفر له، ومن صفح صفح عنه. فكما أنك تطلب من الله تعالى أن يغفر لك ويتجاوز عنك، كذلك أنت اغفر للناس وتجاوز عنهم ولا تشدد عليهم، لأجل أن يعاملك الله تعالى باللطف والرحمة كما تعامل الناس أنت أيضا باللطف والرحمة. تصفح يعني تتجاوز، تغفر يعني تستر، ومنه المغفر الذي يلبسه المقاتل، لا ذلك أنه يستر رأسه فسمي مغفرا. وهذا الذي ينبغي، أنت لما تعفو عن إنسان اغفر له، بمعنى أن تستر عليه ذلك. ليس كل ما رأيت تقول ترى أنا سامحتك أنت لما أخذت مالي، أنا سامحتك لما تكلمت علي، يا أخي خلاص استر عليه، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. من غفر غفر له، من غفر غفر له كما ذكرنا، ومن صفح صفح عنه. النبي عليه الصلاة والسلام كان له منهج نبوي شرعي رباني في التعامل مع الزوجة والأولاد. يعني صحيح أنت إذا نظرت في تعامل عليه الصلاة والسلام مع زوجته وأولاده وجدته لطيفا رحيما، إلا أن كان عنده خطوط حمر لا يتجاوزونها. يعني صحيح أن كان يجلس الحسن والحسين رضي الله عنهما وهما سيدا شباب أهل الجنة، يجلسهما في حجره وربما أخرج لسانه للصغير، فإذا رأى الصغير حمرة اللسان ضحك وأراد أن يمسك اللسان، فالنبي صلى الله عليه وسلم يدخل لسانه ويمزح معه. وربما مشى عليه الصلاة والسلام على ركبتيه ويديه ووضعهما على ظهره يمزح مع أطفاله عليه الصلاة والسلام، وربما أطال السجود لأن الحسن أو الحسين صعد على ظهره، فكان عليه الصلاة والسلام يتلطف معهم. لكن عنده خطوط حمر، يعني لما جمعت الصدقة بين يديه وأقبل الحسن أو الحسين وأخذ منها شيئا ووضعها في فمه، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم التمرة وأخرجها من فمه وقال كخ كخ، يعني أخرجها أخرجها، أما علمت أن الصدقة لا تحل لآل محمد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دل هذا على أن صحيح يمزح ويتلطف لكن فيه عنده خطوط. كذلك مع زوجاته صلى الله عليه وسلم كان لطيف المعشر حسن التعامل، لكن أيضا في خطوط حمر. يدخل إلى بيته فيرى عائشة رضي الله عنها قد علقت سهوة فيها تصاوير، علقت قراما فيه تصاوير على سهوة لها، سهوة يعني نافذة، وعلقت ستارة فيها تصاوير رسم لذوات أرواح، يعني إما صورة مثلا طيور أو صورة جمال أو صورة أشخاص مرسومة باليد. فقال ما هذا يا عائشة، ثم أقبل وهتكها نزعها فقصتها عائشة وجعلت منها وسادتين طوطآن. فدل هذا على أن عليه الصلاة والسلام صحيح أنا أحبكم أتلطف معكم لكن عندي خطوط حمر. ولما قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فعائشة رضي الله عنها تعلم أن أباها كثير الانكسار والخشية والبكاء، وقيل إنها خشيت أن يتشاءم الناس به، أنه يعني من علامات موت النبي صلى الله عليه وسلم صلاة أبي بكر بهم. فقالت يعني يا رسول الله إن أبا بكر إذا قام لم يسمع الناس صوته من كثرة بكائه، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر. فلما قالت عائشة لحفصة قولي له ذلك، فقالت له حفصة فغضب، قال إن كنا أخوات يوسف، مروا أبا بكر، يعني أخوات يوسف يعني بكيد كنا واجتماع كنا ضدي ونحو ذلك، إن كنا أخوات يوسف، مروا أبا بكر، يأبى الله ورسوله إلا أبا بكر. ولما ذكرت له صفية، لما ذكرت له عائشة صفية إحدى زوجاته، وتعلمون ما يقع بين النساء الضرائر، قالت يا رسول الله حسبك من صفية أنها كذا وكذا، تعني أنها قصيرة. فغضب قال: ما هي عائشة؟ لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. هذا منهج نبوي. كان عليه الصلاة والسلام يضحك ويمزح مع زوجاته مع أولاده، لكن إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروا، عندي خطوط حمر وأنا أتعامل معهم. إذا كانت المسألة حرام وحلال، رضا الخالق أو رضا المخلوق، فلا يقدم على رضا الخالق شيء جل في علاه. ثم قال سبحانه وتعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فتنة يعني بلاء، فتنة بلاء. والإنسان ينبغي أن يحتسب الأجر في أولاده، ينبغي أن يحتسب الأجر في أولادي. يعني أنا أنفق على أولادي وأتعب عليهم، وربما ذهبت بهم في ظلمة الليل إلى المستشفى ونحو ذلك، لكن احتسابا للأجر. كم من أب تعب على ولده فلما بلغ ما بلغ من مبلغ الرجال جحد هذا الولد أباه وذهب وتركه، لكن الأب يحتسب، يحتسب ما قدمه لولده. دينار تنفقه على عيالك، ودينار تنفقه على تتصدق به على مسكين، ودينار تنفقه في سبيل الله خيرها وأحبها إلى الله الدينار الذي تنفقه على عيالك. دل هذا على فضيلة الإنفاق على الأولاد. افتتان المرء بماله وولده، لأن الله تعالى قال: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فتنة والله عنده أجر عظيم. يعني أنهم قد يحملانه المال، والمحبة الإنسان للمال والولد قد يحمله ذلك على الحرام وعلى منع الصدقة. قال الله: والله عنده أجر عظيم، يعني في الدنيا والآخرة أجر عظيم في الدنيا لمن تمسك بالخير، وذلك أن الله يصلح أولاده ويبارك فيهم، وأن الله جل وعلا أيضا يؤتيه الأجر العظيم في الآخرة، يعطيه الأجر العظيم في الآخرة لقاء طاعته لله سبحانه وتعالى. وفعلا أنت إذا اتقيت الله تعالى في أولادك أصلحهم رب العالمين. فعلا إذا اتقي من طلب رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، أما من طلب رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. نختم هذه السورة بهذه الآية. قال الله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. اتقوا الله ما استطعتم مع أولادكم. صح أنا أطيعك وأحبك يا ولدي، أطيعك وأحبك يا زوجتي، أنا أجمع هذا المال، لكن أنا أتقي الله تعالى ما استطعت فيكم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا، يعني لله، وأنفقوا، وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. ذهب جمع من أهل العلم إلى أن هذه الآية ناسخة لقوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته. قال والله عز وجل يقول: اتقوا الله حق تقاته، ثم قال هنا: اتقوا الله ما استطعتم. قالوا إنها ناسخة، والصحيح أنها ليست ناسخة. اتقوا الله ما استطعتم فيما يتعلق بالأمور الفقهية والعملية، يعني أنا ما أستطيع أصلي وأنا قائم، اتقوا الله ما استطعتم، صلي وأنت متكئ على جدار وراءك، ائتوا إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أما اتقوا الله حق تقاته، يعني بمقدار ما تستطيع أن تتقي الله فاتقه. أنت تستطيع أن تتقي الله ولا تدخل إلى هذا المكان اللي فيه عزف، اتقه. أنا مضطر أني أدخل، هي طائرة، لازم أركب أنتقل، إذا لا تلقي بالك إلى هذا العزف الذي تسمعه ونحو ذلك. اتقوا الله ما استطعتم واتقوا الله حق تقاته معناهما متفق، وليست إحداهما ناسخة للأخرى. في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصوم رمضان فرضا، أنا ما أستطيع أصوم رمضان كله، أستطيع أن أصوم 3 أيام وأفطر يوما، عندي دواء لازم أخذه، اتقوا الله ما استطعتم، صم 3 أيام وأفطر يوم. أنا ما أستطيع أني أغتسل بالماء كل جسدي لأن عندي احتراق في يدي، أغسل اللي تستطيعه من جسدك والباقي تيمم عنه، اتقوا الله ما استطعتم. أنا عندي ميتة وأنا أكاد أني أموت من الجوع، طيب كل منها بقدر الحاجة اللي تبقيك حي، ما هو بتأكل لحد ما تشبع، اتقوا الله ما استطعتم. هذه قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة. قوله جل وعلا: واسمعوا واطيعوا، يعني اسمعوا سماع من ينفذ، اسمعوا سماع من ينفذ. بعض الناس يا جماعة أحيانا تأتي إلى الولد، ولدك الذي أمرته بشيء فلم يفعل، وتضربه، يقول: ليش تضربني؟ تقول: لأنك ما تسمع الكلام. هل هو لم يسمع أم لم ينفذ؟ لم ينفذ، هو سمع لكن لم يسمع السماع الذي ينفع، هذا معنى. واسمعوا، الله ما يريدك تسمع بس إيه سمعنا الأمر، سمعنا أنه لازم نصلي الفجر مع الجماعة، سمعنا أنه لازم نأدي الزكاة، ليست القضية أن تسمع، القضية أن تنفذ ما سمعت. لذلك أهل النار ماذا يقولون؟ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ليس المعنى أنهم كانوا صم أو مجانين، نسمع أو نعقل يعني كنا صم ومجانين، لا، هم يسمعون لكن سماع ما ينفذون، سماع ما ينفع. إيش الفائدة من السماع إذا ما نفذت؟ يعقلون لكن العقل اللي ما يدلهم على الخير. فأمر الله تعالى قال اسمعوا، طيب سمعنا يا ربي أطيعوا، ما هو بس تسمعون، إذا أنتم سمعتوا صح سمعتوا لكن أريدكم أن تطيعوا بعدها، هذا هو المعنى. أما أن يسمع الإنسان سماعا مجردا هذا لا فائدة فيه. قال سبحانه وتعالى وأنفقوا خيرا لأنفسكم. كلمة خيرا قيل إنها منصوبة على الحال، يعني أنفقوا حال كون هذا الإنفاق خيرا لأنفسكم، وقيل إن خيرا منصوبة على المفعولية، يعني أنفقوا، طيب ماذا ننفق يا ربي؟ أنفقوا خيرا، أنفقوا مالا، أنفقوا طعاما، أنفقوا لباسا، ننفقه لمن؟ لأنفسكم، أنتم الذين ستنتفعون قبل أن ينتفع به الفقير. ثم قال جل وعلا ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ابن عباس كان يطوف حول الكعبة ويسعى بين الصفا والمروة ويقول اللهم اغفر لي ذنبي وقني شح نفسي، اغفر لي ذنبي، لأن الله يقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، يعني الهلاك والنكال والدمار والصغار على من شحت نفسه. ثم قال جل وعلا إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. تقرض الله يعني بالصدقات، سماه الله تعالى قرضا لأن الله يأخذه ثم يرده إليك مضاعفا، يرده في الدنيا قبل الآخرة، يرده في الدنيا قبل الآخرة. يقول ابن حزم يعز ربنا ويتعالى أن يعامله العبد نقدا فيكافئه نسيئة، لا بل يكافئك نقدا ونسيئة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم أحسنكم قضاء، أنا لما أستلف منك 1000 ريال من السنة أني أرجعها 1100، وهذا ليس ربا. متى يكون ربا؟ لما تشترط علي، لما تقول أبعطيك 1000 ريال لكن ها ترجعها 1100، هذا ربا. لكن لما أنت تعطيني 1000 ريال تسلفها إياي فلما أردها إليك أحسن إليك أعطيك إياها مع هدية، أعطيك إياها 1000 ريال. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم استلف بكرا يعني جملا صغيرا ورده جملا كبيرا أنفع لصاحبه، وقال خيركم أحسنكم قضاء. فسماها الله تعالى قرضا لأنك لما تعطي الله رب العالمين يرجع أهلك، أي شيء تنفقه وما أنفقته من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ومن فضل الله تعالى أنه قال إن تقرضوا الله قرضا حسنا ماذا يفعل؟ أول شيء يضاعفه لكم، يجعله مضاعفا، ويغفر لكم، والله شكور حليم، يشكر لك ويحلم عليك. طيب قد يسأل الإنسان يقول ما هي أنواع التقديم؟ الله يقول وأنفقوا خيرا، إيش اللي أنفقه أنا؟ هل المسألة مال؟ لا، المسألة يا جماعة ليست مال بس. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يصبح على كل سلامة من الناس صدقة، الصحابة ظنوا الصدقة المال فقط، قال لا، تبسمك في وجه أخيك صدقة، الكلمة الطيبة صدقة، تعين الرجل على دابة ترفع متاعه إليها صدقة، تدله في الطريق صدقة. أنواع من الصدقات، أنواع الصدقات كثيرة، منها الصدقة بالمال هذا معروف، منها الصدقة بالوقت، أني أتصدق بوقتي، بمعنى قيل لي مثلا نحتاج إلى إنسان، عندنا عمال سوف ينظفون المسجد ونحتاج إلى إنسان يشرف عليهم، كم سيستغرق؟ قال والله نحتاج 2 ساعة. أنا أتصدق بوقتي، بدل ما أقول سأشرف 2 ساعة وأعطوني 100 ريال أتصدق بوقتي، هذا نوع من الصدقة أنت مأجور عليه. من الصدقة بالوقت أشياء كثيرة، أن أذهب مثلا إلى مكان معين أعمل فيه خيريا، جهة خيرية معينة، أدخل إلى الإنترنت فرضا أدخل أشياء معينة صالحة، أمسك بعض النشاطات من خلال الإنترنت أو الجمعية الخيرية، هذا صدقة بوقت، هذا إقراض لله تعالى قرضا حسنا. منها الصدقة بالعلم، سواء كان علما شرعيا أو دنيويا، عندي علم في الكمبيوتر أتصدق به وأعلم المسلمين. أنا أعرف بعض الإخوة جزاهم الله خير يعني يكون مدرس رياضيات ومدرس فيزياء مدرس بعض المواد التي ربما تصعب على بعض الطلبة في الثانوية أو نحوها ويتصدق بهذا العلم على أولاد الفقراء يقيم لهم أحياناً دروس خصوصية مجانية في بيت واحد منهم تعالوا يلا جمع ربعك 4-5 وأعطيكم حصة مجانية بدل ما كل واحد يدفع لي كذا من المال أنا أعطيكم إياها مجاناً مثلاً هذا صدقة بالعلم جزاه الله خير وكأنما أخذ مالاً لكنه تبرع به إليهم صدقة بالعلم الشرعي سأن يطلب العلم يطلب العلم نقول ليش مأمل يضعونك قاضي ويسلمونك راتب كبير تقول لا أنت مأمل أنك تصبح مفتياً عاماً وتأخذ مال لا إنما لماذا تطلب العلم والله يا أخي أطلب العلم حتى أفتي المسلمين وأنفع المسلمين قل جزاك الله خير هذه صدقة بالعلم يحتسب الإنسان فيها الأجر والثواب ثم ختم الله جل في علا هذه السورة بقوله سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم هو سبحانه وتعالى عالم للغيب وهو السر والشهادة الأمر الذي يشهده الناس ويرونه وهو عزيز حكيم يعني وهو عليم سبحانه بمن ينفق ابتغاء وجهه وهو حكيم جل وعلا في مجازاته على ما يقدم أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن ينفعني وإياكم بهدي كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ونجعلني وإياكم مباركين أينما كنا وأن يثبتني وإياكم على الحق وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده.